قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول تعالى ذكره في آيات من سورة الأعراف: والذين كذبوا بآياتنا، أي زعموا أنها كذب وجحدوها أيضا، ولقاء الآخرة أي وكذبوا بالبعث، حبطت أعمالهم. فليس الشرك وحده يحبط الأعمال، يحبطها أيضا إنكار البعث والتكذيب بآيات الله سبحانه وتعالى. حبطت أعمالهم أي ذاب ثواب أعمالهم الصالحة كلها، ذاب ثواب أعمالهم الصالحة كلها بسبب كفرهم بالبعث. إذا تصدق ولكنه ينكر البعث لا ثواب لصدقته، إذا كان يفعل برا أيا كان وينكر الآخرة أو كذب بآيات الله حبط كل عمله، أي ذهب ثواب عمله كله. قال: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ استفهام على سبيل التوبيخ أو على سبيل التهديد، والله أعلم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بقصة قوم موسى مع السامري. وكما سلف فإن قوم موسى الذين هم بنو إسرائيل آتاهم الله ما لم يؤته أحد من العالمين، فهم أكثر الناس وأكثر الأمم الذين أرسلت إليهم أنبياء، أكثر الأنبياء كانوا من بني إسرائيل. وأيضا المعجزات التي رأوها لم تحدث لأحد كالتي حدثت لهم، ومع ذلك كانوا من أشد الأمم أيضا جحودا وتكذيبا أيضا، أعني الطالحين منهم. أما الصالحون فلهم شأن آخر، فمنهم أنبياء كرام وصديقون وشهداء، أعني من بني إسرائيل. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسد له خوار. واتخذ قوم موسى من بعده، اتخذوا من بعد موسى، كيف من بعده؟ ذهب موسى عليه السلام يكلم ربه ويأخذ الأوامر والنواهي من الله كي يبلغها بني إسرائيل، وكان سيذهب معه عدد منهم، وكان هذا بعد موعد حدد له بأربعين ليلة. فذهب موسى عليه السلام لتكليم ربه قبل الموعد المحدد طلبا لمرضات الله سبحانه، سأله ربه قائلا: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لماذا جئت سريعا؟ لماذا جئت قبل الموعد وتركت قومك من بعدك؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري، يعني سيأتون من بعدي، أما أنا وعجلت إليك ربي لترضى، يعني جئت على عجل كي ترضى عني، كي لا أتأخر عن الموعد، عجلت إليك ربي لترضى، أي لترضى عني. بعد أن خرج موسى صلى الله عليه وسلم وذهب لتكليم ربه، إذا بقومه اتخذوا عجلا إلها يعبدونه من دون الله. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا. صنع العجل من الذهب، صنعه لهم السامري. وقصة ذلك أن الله سبحانه لما أهلك فرعون ومن معه، كان فرعون ومن معه من القبط، مع أنهم يؤذون بني إسرائيل لكن كانوا يثقون في أماناتهم، فكانوا يحفظون الأمانات عندهم من ذهب أو من حلي، من ذهب أو من عموم الحلي. وكذلك خلف آل فرعون ذهبا كثيرا في بيوتهم التي ورثها الإسرائيليون. فجاء السامري وقال: إن الذهب الذي معكم هذا ليس لكم، ليس لكم. طيب وما العمل؟ حرام عليكم تأخذوا ذهب ليس لكم. سبحان الله، كل مبطل يبدأ بطلانه بأشياء كهذه، حرام علينا فماذا؟ كل واحد يرمي الذهب اللي عنده. ألقوا الذهب الذي عندهم، فأخذ الذهب وكان على مهارة وصنع من الذهب عجلا جسدا. وكان هذا العجل الجسد له خوار، يعني له صوت كصوت البقرة، صوت كصوت البقرة أو الثور. فهذا قولهم لموسى لما قال لهم موسى عليه السلام، أعجلتم أمر ربكم أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا: ما أخلفنا، ما تأخرنا، باللفظ المصري بمزاجنا، بملكنا، ولكن حملنا أوزارا يعني أثقالا من زينة القوم، من زينة آل فرعون، فقذفناها، رميناها. فكذلك ألقى السامري، أخذ السامري الذهب وصنع منه عجلا جسدا له خوار، له صوت كصوت البقر. هل هذا الصوت الذي أتاه إنما جاء كما قال السامري لما سأله موسى: ما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصر به، على ما قاله ابن عباس: رأى جبريل على فرس فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي جبريل، من أثر فرس جبريل، من أثر التراب الذي على الأرض، فقذفتها أي على العجل فأصبح له صوت. السامري يقول هذا: بصرت بما لم يبصر به، أي أنا رأيت شيئا لم يره الإسرائيليون، فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي من أثر فرس جبريل، فنبذتها أي طرحتها على العجل، وكذلك سولت لي نفسي. فهذا يفيد أن الخوار نشأ عن ماذا؟ عن تراب من أثر جبريل ألقاه السامري على العجل فسمع له صوت. وهكذا قال ابن عباس فيما نقله في حديث الفتون وغيره. بعض المفسرين يقولون: هو صنعه بطريقة تحدث صوتا، تدخل الريح من مكان وتخرج من آخر فيحدث هذا الدخول والخروج صوتا. فمن الممكن في الطرق الميكانيكية أو الفيزيقية أو الكيميائية أن يحدث شيء مثل هذا في هذه الأزمان، بطرق تصنع مثلا صنم يتكلم بطريقة معينة، بشرائط، بأي طريقة من الطرق المادية المعروفة. ولكن السامري قال لموسى الذي قد سمعتم، هنا قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، أي اتخذوه إلى أن يعبدونه. اتخذوه ماذا؟ ليس كل من اتخذ العجل يذم، إنما الذي يذم الذي اتخذ العجل إلى أن يعبد. له خوار أي له صوت كصوت العجل. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم، يعني إذا خاطبوه لا يرد عليهم الخطاب ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ندموا أشد الندم، وهذا مجمل هنا لكن مفسر في سورة طه وفي غيرها من السور. موسى رجع إلى السامري: ما خطبك يا سامري؟ موسى سأل أسئلة للقوم، وسأل هارون أخاه أسئلة، وسأل السامري أسئلة. عاتب قومه فقال: يا قومي، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ وعدا حسنا تنزل إلى الألواح، ومنكم من يأتي معي يأخذ التعليمات الأوامر والنواهي. وقال لهم: أفطال عليكم العهد؟ أي تأخر عليكم العهد، كانت المدة الزمنية 40 يوما، ما مرت. أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ ما جئتم بعدي؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. اتجه بالسؤال لأخيه هارون لأنه أوصاه قبل أن يخرج، قال: اخلفني في قومي وأصلح، أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فوجه السؤال إليه: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، إذا رأيتهم خاضوا في هذا الباطل لماذا لم تتركهم وتأتني؟ ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ فقال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تشدني بهذه الطريقة، لأن موسى جذبه من رأسه ولحيته في وقت غضب شديد، فوقت غضب شديد جذب أخاه هارون، هارون نبي، هارون عليه السلام نبي، وما قصر، ما قصر في شيء، لكن القوم استضعفوه. قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، كان له لحية، ولا برأسي، إني خشيت، أي إذا جئت بعدك وتركتهم، أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، لم تنتظر أوامري. فاتجه موسى إلى السامري لسؤاله: ما خطبك يا سامري؟ هذا الأسلوب العربي الأصيل الفصيح يستعمل: ما خطبك يا سامري؟ ما شأنك؟ فقال: ما قد سمعتموه بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا تعامل معك بعد اليوم أبدا، لا يتعامل معك أي شخص بأي طريقة من طرق التعامل، لا بيع ولا شراء ولا زواج ولا طلاق ولا أي نوع من أنواع المعاملات، ولا إلقاء سلام ولا كلام، تماما مقاطعة من كل الوجوه. لا مساس، قيل لا اقتراب منك، وقيل لا يمسك أحد، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. واتجه موسى إلى تحريق الإله الذي عبد من دون الله العجل، ففيه تحطيم آلات الباطل التي تعبد من دون الله عز وجل لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا لننسفنه في اليم نسفا. وقرر موسى عقيدة المسلمين أو أن الله قال ذلك إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح كانت معه ألواح في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون كالقرآن كأنها نزلت من عند الله كسرها موسى عليه السلام. كأن بالإصطلاح أنتم قوم لا تستحقون الهداية كسر الألواح لكن لشدة غضبه غفر الله له ذلك وغفر الله له جذبه لأخيه من لحيته ورأسه عليه الصلاة والسلام. فإذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع نعم موسى كسر الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وفق عين ملك الموت وقتل نفسا لم يؤمر بقتلها ولكن هو من أولي العزم من الرسل هو الكريم هو الكريم عليه الصلاة والسلام مناقبه لا تحصى وفضائله لا يحصيها إلا الله وكذا مناقبه. فإذا ما أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. قال وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه شدة الغضب كأنه يجر أخاه إليه. قال هارون لم يرد الفعل لم يؤذي موسى لم يتكلم بكلمة تؤذي موسى عليه السلام فهو مدين بالفضل له وإن كان أكبر سنا منه فهو من توفيق الله لموسى وقبول دعوته أصبح نبيا. إذ قال هارون أخي اجدد به أزري ثم إنه يقدر غضبة أخيه فأخوه ما غضب لنفسه إنما غضب لله سبحانه. فلذا قال متلطفا يا ابن أم لأن ذكر الوصلة بالأم أقرب إلى التراحم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت. هنا قال يا ابن أم قال ابن أم ابن أم يا ابن أم إن القوم استضعفوني رأوني ضعيفا وكادوا يقتلونني هموا بقتل هارون عليه السلام فلا تشمت بي الأعداء أعدائي سيقولون أخوه فعل به وفعل فلا. إذن هناك أعداء حتى يشمتون في الأنبياء ليس يشمتون في الصالحين فحسب. فأنت يا مؤمن مهما بلغت من درجة الإيمان هناك أعداء يتربصون بك ويشمتون فيك فتعوذ بالله من شماتة الأعداء هارون يقول لأخيه فلا تشمت بي الأعداء. والنبي كان يتعوذ اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. واحدة من الفقرات قالها سفيان قال فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين لا تسقني بمساقهم أنا ما أقررتهم على عبادة عجل أبدا بل نهيتهم فلا تجعلني معهم لا تجعلني مع القوم الظالمين. تذكر موسى وأهل الإيمان تنفعهم الذكرى فقال سائلا ربه راجيا رب اغفر لي ولأخي رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. توسل باسم من أسماء الله يوافق المسألة التي يريدها. أدخلنا في رحمتك أنت أرحم الراحمين. لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نختار اسما يوافق مسألتنا. ارحمنا يا أرحم الراحمين، اغفر لنا يا خير الغافرين، انصرنا يا خير الناصرين، اعف عنا يا عفو، اغفر لنا يا غفور، يا غافر الذنب يا قابل التوب، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وهكذا قال ربي اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال وأنت أرحم الراحمين، فهل تعد أرحم الراحمين من أسماء الله الحسنى؟ ذكر ذلك بعض العلماء أن أرحم الراحمين لأننا ندعو الله بها، وقال آخرون بل يكون الاسم مفردا، واستدل القائلون بأنها اسم بأن النبي قال لي أسماء، أنا نبي الرحمة، أنا نبي الرحمة ونبي التوبة، فعدها ذلك من أسمائه. قال إن الذين قال ربنا إن الذين اتخذوا العجل أي اتخذوه إلها، هنا مقدر محذوف مفهوم، لأن ليس كل من اتخذ العجل يغضب عليه الله، فالفلاح يتخذ عجلا، لكن هنا إن الذين اتخذوا العجل أي اتخذوه إلها يعبدونه، كالهندوس الآن قاتلهم الله، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة، وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين، كل مفتر على الله وكل مفتر كذاب يختلق أشياء ويزعم أنها الله، يزعم أنها المعبودة، وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فتح باب التوبة حتى أمام الذين عبدوا العجل، لا حتى لا يغمط شخص من رحمة الله، فتحت أبواب التوبة حتى أمام الذين اتخذوا العجل من دون الله إلها. قال تعالى والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب ذهب غضبه وهدأ وسكن. الألواح المكسرة التي كسرها موسى وهي من عند الله وفيها الأحكام الشرعية، أخذ الألواح بدأ يجمع في الألواح ويضم بعضها إلى بعض، أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، أي للذين يخشون ربهم، فهم الذين ينتفعون بها ويقبلون عليها. بهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.